السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، أيها الإخوة الأحبة، مرحبا بكم في لقاء متجدد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون سببا لزيادة الإيمان مع نزول السكينة، وأن يكون سببا لأن نسلك سبيلا إلى الجنة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطريق الذي نلتمس به العلم إما أن يكون طريقا حسيا أو طريقا معنويا. وقد جمعتم بين الطريقين فأتيتم وجلستم وطلبتم، فهنيئا لكم. واسمعوا إلى ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم ومادته وبيئته، حيث قال بعدها: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نريد أن نستحضر هذه المعاني ونعيشها، أن نعلم أننا الآن بفضل الله عز وجل وباليقين بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن السكينة تتنزل وأن الملائكة تحفنا وأن الرحمة تغشانا وأن الله عز وجل يذكرنا في الملأ الأعلى. ومع نزول السكينة أيها الإخوة الأحبة يزداد الإيمان، كما قال الله تعالى في الآية الرابعة من سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والكفر ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأنتم الحمد لله في مجالس الزيادة ومجالس الذكر ومجالس البركة ومجالس الخير. يكفي أننا نقول قال الله قال رسوله، يكفي أننا نرجو الله عز وجل فنكون في معيته، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. وقوله أيضا في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. فماذا تريدون بعد هذا الخير أيها الإخوة الأحبة؟ نريد أيها الإخوة أن نزداد من الخير بأن نعيد للدعوة نظرتها ورونقها، وأن نشرف إيماننا بأن نذكر الله كثيرا وأن نكثر من مجالس العلم ولو لوقت يسير ولو لدقائق معدودة. خمس دقائق بعد الفجر، خمس دقائق بعد العصر، عشر دقائق أو خمس عشر دقائق بين الأذان والإقامة وصلاة العشاء، ونجتمع على كتابة في العقيدة في الفقه في السيرة في في في في الحديث في أي باب من أبواب العلم، ونستمر حتى ينتهي الكتاب، ثم نعود مرة ومرة. فكل يوم نتعلم مسألة أو مسألتين أو أكثر. آخر السنة بعد 300 يوم أو أكثر كن عندك 300 مسألة 500 مسألة، وبهذا أسلوب العلم يزيد والعلم يستمر، وبهذا نتحول إلى أمة ربانية، كما قال الله تعالى: كونوا ربانيين. كيف نكون ربانيين؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. مش ممكن الأمة يتحقق فيها ربانية إلا بتعليم الكتاب وبدراسة وفي قراءة نافعة وغيره. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالربانية إما بتعلم الكتاب أو بالعلم بالكتاب أو بدراسة ومدرسة الكتاب. فنحن نحتاج إلى هذا العلم المتلفق من الكتاب والسنة، ونحتاج يا إخواني إلى العلم ليس فقط العلم اللي هو عند الناس أنه العلم اللي يسمى المعلومات. لو أنت قريت اللي هو الاعمال او المعاملات او المسائل القضايا العمليه لن تجد هذا يزيد عن 10 او 15%. بينما لو فحصت القران جيدا وفحصت هذه الرسول صلى الله عليه وسلم لو جدت فوق ال 80% المقصود بالعلم ده ليس العلم الذهني والمعلومات الذهنيه ولكن يا اخواني قضيه القلب قضيه المعرفه. اسمع مثلا على سبيل المثال في مسائل المعرفه ومسائل الحركه الحقيقيه التي من خلالها الامه تتحول الى امه ربانيه. اسمع الى قول الله تعالى الى من يستمع القران يستمع بحق وصدق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. تخيل انا اسال نفسي كم مر عليه من ايام او من اسابيع وعين الدمع مش لم تفض من الدمع وارى واراجع نفسي هناك خلل وهو سبب الخلل سوف تجد اجابات متعدده وكلها ايضا صحيحه. عندما اسال لماذا لا تفيض عيني من الدم يقول واحد يرفع يقول بسبب قسوه القلب بسبب طول الامد بسبب الذنوب بسبب تعلق القلب بالدنيا بسبب عدم تدبر القران بسبب كذا وكذا وكذا. وياتي بدليل يقول يا شيخ الله قال تعالى الم يامن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل. قل يا هو ربنا قاله فطال عليهم الامل طول الامل وطول الامل دي مشكله ثانيه فقست قلوبهم وجيب نتيجه اخطر وكثير منهم فاسقون. يا الله في الاخر يقول هو ربنا قال لك يا عم الشيخ افلا تتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ويكون طالع في اللغه الاولى عارف يا عم الشيخ امنع لبال يعني بال على قلوب اقفالها وهكذا. طيب كلامك صح ولكن ماذا لم تاتي بالاجابه مباشره؟ ليه ما بصيتش للايه اللي انت بتقراها؟ مش ربنا قال لك ماذا قال الله؟ ها؟ واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع بسبب ايه؟ مما عرفوا من الحق. هذا الذي نريده. هذا الذي نتدرب عليه. أن نكون من الذين يعرفون الحق. ولو تقرأ القرآن يعمل لك خدمة اسمها خدمة المعرفة. والله هتجد فتوحات وتبغي السيارات وتقول يا الله نتحرك من جديد، أن نجدد إيماننا، أن نجلس كما كان يجلس الصحابة يجتمعون ويقول بعضهم تعال نؤمن ساعة. نحتاج إلى هذه الوقفات يا إخواني. نحتاج إلى هذه الجلسات الإيمانية. نحتاج أن نجلس بعض الجلسات البعيدة عن المعضلات، بعيدة عن المشكلات، وبعيدة عن القيل والقال، وإن قيل فقل وإن قيل فقل. ولكن نريد عندما نسمع قول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ياتيك من يلتمس الامر ويقول لك مش الشيخ الله قد وكب حقا للمستقيمين، ولكن نحن نرى ان النصر تخلف. لماذا عمك اي مشكله عليها النساء الامنين وما ربنا ينصر مصر؟ فكيف تجيبوا؟ كيف تجيبوا على ذلك؟ بيضربونا في غزه، بيدمرونا في مالي، بيعملونا في كذا. عم الشيخ ماذا النصر؟ ماذا نصر الله؟ بقول له طب تعالى معايا اقرأ علينا الآية الثانية من سورة الأنفال عشان تعرف من هم المؤمنون. إلى ربنا عز وجل واحد من الصيف واديني درجة، لو اديتني 30% والله ربنا هيصوم، مش هقول لك 100% ولا 50% ولا حتى 30% 20% بس كده. اسمع كده وكل واحد يسأل نفسه ما يسألش غيره، وخلينا نفكر في قضية أنا السبب. إنما أوتي الدين وأوتي البلد مني أنا، هتلاقي كل واحد يقول المشكلة أنا. اسمع ماذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين وجعلنا على قلوبهم بينما الخليفة الراشد رضي الله عنه قال لنا يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، أو لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. كان يقوم الليلة يوتر بالقرآن كله، والناس تعجب يعني لو تتكلم العقل مش حسد. يعني لو انت تقرا القرآن في الليلة هتقول ده بيقرا ازاي في الليلة؟ ده لو مثلا المغرب الساعة العشاء الساعة 7 وهنقول حتى في الشتاء الفجر الساعة 5 يبقى 10 ساعات، يعني خلص ثلاث اجزاء في ساعة، يعني جزء تلت ساعة مش هتصدق. لكن لو رحت مكة ورحت المدينة وقعدت في الروضة وجربت كده تقعد ما تطلعش وقعدت يوم واتنين وتلاتة هتجد نفسك في ليلة من الليالي ربنا هيكرمك على الأقل الظروف موجودة والعملية مدخلة معانا أقلها هتختم 10 أجزاء أو 15 جزء. تقوم تعرف ممكن يختم لأن كان القرآن يعني سيدنا عثمان يقرأ القرآن كأنه سورة واحدة أو آية واحدة عربية لغة عربية، مفيش حاجة بتعطله، مفيش ذنوب بتعطله. مين جرب إنه يعيش مع القرآن؟ مين جرب قضية المعرفة؟ مين جرب قضية العلم؟ اللي جرب يعني الصحابة اللي ربنا سبحانه وتعالى مدحهم بقوله إنهم وصلوا للعلم إلى مرحلة الرؤية. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. من لعب العلم يزعم الصحابة؟ من لعب العلم يصل لمرحلة إما أن يعلم الحق وإما أن يكون أهلا. المسائل هذه يا اخوانا الصدق، معاني الصبر، معاني الصلاح، معاني التقوى. فدي مسائل لابد ان تشتغل، ولابد ان نعيد صياغه قلوبنا وعقولنا من جديد. من جديد والله. في كل شيء. لما تيجي تقرا القران مثلا في قضيه زي قضيه القول او قضيه الصدق تحت الله. لما يقول لك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يجمع لك التقوى بالصدق او بالقول السديد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لما تجيب اخر سوره ايه البر اللي هي تجمع جميع انواع البر، بر الايمان وبر الاعمال وبر الاخلاق او السلوك، في الاخر العنوان الكبير اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. يبقى الموضوع محتاج نوصل بيه الى انك تكون كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه، وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اذا المسائل في غايه اهميه لبناء امه، لاننا ندعي ان لنا كمسلمين كدعاء كمن يحمل هم الامه نقول لنا رؤيه ولنا رساله. رؤيتنا بناء الامه ورسالتنا بناء الانسان. يعني هذا الانسان رسالتنا ان نبنيه حتى نصل الى الرؤيه الكبيره دي لابناء الامه. اما نيجي نقول بناء الانسان او بناء الانسان عقليه علميه تربويه سلوكيه اخلاقيه فكريه دعويه حركيه نفسيه، الموضوع كبير يحتاج الى توازن، يحتاج الى عمل. ولذا نحن نقول دائما عندما نتكلم مع الشباب وخاصة الشباب المسؤول نقول له احذر هذه المواطن الخلل الزمنية. لو انت انتبهت لها موضوع كبير هتنجح. ولو لقيت اي دعوة او اي منظمة او اي هتدور ايه المشكلة هتلاقي في واحدة من الثمانية دول ممكن اكتر، لكن الحصر في الثمانية يكاد يكون قريب منه. ممكن اول اخطر حاجة اول ما تشوف اي حد شغال شوف اول حاجة عنده اول خلل، الخلل العقلي العقيدة. لقيت ناس زي الروافض اوعى تقول تقريب بين الروافض وبين السنة. الشيعة دول مش مثل، الشيعة ده دين ودي باطل ملوش علاقة بالإسلام. الشيعة سيدنا فين عندهم أركان الإسلام الخمسة هي الصلاة الزكاة الصوم الحج الولادة، ملوش علاقة بالشهادتين. الولادة إيه؟ اللي هو الاعتقاد بالإمامية الاثنى عشرية، إن أول إمام هو سيدنا علي، بعديه الحسن، بعديه الحسين، بعديه كذا كذا لغاية ما يوصل مين؟ اللي هو في استبدال. اللي من 256 هجرية ولد، 256 هجرية و 260 هجرية نص إمام، هو عنده 10 سنين. إمام. والأئمة دول عندهم اليقظة أنهم يعلمون ما كان وما كان. ويعلمون صغير الأقلام، ويعلمون الآجال، بل ويصرفون الكون. بسبب إيه ربنا؟ هذا ما اعتقدناه، شرك واضح. لما يعتقد في انسان انه مفهوم انه يعلم الغيب وانه يصرف في الكون، باقي ايه؟ الصحابه عندهم كلهم كفار الا 7 8 ما كانوش حصلوا اليدين. القران المقدس ده مش هو القران بتاع فاطمه اللي عند فاطمه. ولا ربع القران. الكلام ده مش مننا، ده من كتبهم. المتعه دي اكبر قربه يعملوها، انا جبت فتوى لمقتدى الصدر اللي هو يعتبر امامهم وقائد الكش المهدي بتاعهم. بنات السبيل الزينبيات المناصرات للامام المهدي وخبر بنت حسين عين جيل، يعني عجل الله فرجه، سماحة الانتصار يعني صلى الله عليه وسلم. او رضي الله عنه من وقتك الصعب. ولكن الامام المهدي بتاعه لك عين جيل، عين جيل. بيسالوا سيد بيان ده مقتضى الصدر، دي فتوى موثقه عندهم ومقوله، واشار اليها الاستاذ الكبير فضيله الدكتور الاستاذ علي سانوسي في كتابه التوحيد. بيقول لمقتدى الصدر ما هو حكم او فتوى في المتعه الجماعيه؟ يعني 50 60 امراه يدخلوا على 60 70 راجل ومع بعض كده، نميل المتعه الجماعيه دول لجيش الفهد عشان نخفف عنهم ونخليهم يتفرغوا لقتال النواصب اللي هم اهل السنه. ما هو اللي بيتابع في سياق سوريا عشرات الالاف من الجيش الثوري الايراني شغال بيقتل هو وحزب اللات، طالب اللات الف اخ لكم من اهل السنه. والفضاء بتاعته معروفه، انا رحت في فيينا في النمسا، رحت مكان وعرفت ان المكان ده وصل فيه قائد مسلمين وكان هيطلع من فيينا يكمل على باريس. كان هتبقى كل اوروبا دي تحت الاسلام. هم رفضوا الدوله الصفويه وطلعوا وخلوه، ودايما خيال مع التتار مع الصليبيين مع الرحمانيين، دايما اهل خيال. فاضطر انه يرجع ويطاردهم ووقف الزحف الاسلامي، وهناك بيحتفلوا في اكبر هرم فوق في فيينا في النمسا. تشوف كده ان هذه المنطقه سنه 1880 كانت المنطقه الفاصله اللي دخلت القوات العثمانيه من انها تستمر في فتح اوروبا. شوف عملوا ايه في العراق، كيف ساعدوا الامريكان. شوف عملوا ايه مع ايام التتار لما سلموا بغداد، سلموها للتتار وحاربوا الخليفه العباسي. شوف عملوا ايه ايام الصليبيين، مين اللي لاحقهم؟ اهل السنه العلماء الربانيين مثل المقدسيين مثل العز بن عبد السلام مثل ابن تيميه مثل ابن كثير مثل ابن القيم. ولذا قضيه العلم يا اخوانا دي قضيه فاصله، هي اللي هتحل كل المشاكل. لازم نعرف انهم الشيعه، الناس تقول لك ايه يعني انتوا برضه كده بتكبروا المواضيع وبتعملوا فتنه ومش فارقه بين الامه. الراجل بيفتي ويقول لها، بيقول للسلبيين دول ده انت لما تيجي تقول سوف تقضي ليلة او ربع ليلة وان العائد بتاع المتعة ده هيعود الى الجيش المهدي، فيقول لها المتعة مع احد من رجال الجيش المهدي ب 70,000 من الشخص العادي. وفتوى تانية اللي يتمتع يوم مرة يحشر مع الحسين، لو مرتين مع الحسن الاول، مرتين مع الحسين، ثلاث مرات مع علي، الرابعة يحشر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما يزيد في السنة كل ما يقرب. الزوجة لو تمتعت مع رجل ولم تاخد لها لو له زوجة ما عليها شيء ولا عليه شيء. اختلاف في الأنساب وفي الأعراض مصيبة كبيرة، والناس هتبني شيء عن المصيبة ما يستقر بهؤلاء ومبدأ التقيع عندهم يخليهم يعملوا كل حاجة يقول جماعة لوحدين عايزين كده. يا أخي إحنا خبرتنا واحدة، إحنا أكتر ناس بنحج، الحج بنحج، الصلاة بنصلي، الصوم بنصوم، الزكاة بنزكي، يبقى فين حكاية الإسلام؟ يا جماعة دول جماعة دول أصلهم مش جديد، دول خارجيين، دول خارجيين، دول الأمريكان اللي بيحركوهم عايزين يفرقوا هما ويفرقعوا كم فرقيعة كده ويقول لك إحنا اللي بنحارب إسرائيل وإحنا اللي بنعمل. هو يعني حافظ الاسد قريته كتاب مره جده الاسد، ما كانش اسمه الاسد على فكره، كان اسمه الدحش، والمخابرات نصحته انه يغيروا اسم لقب العيله للاسد عشان يبقى لها جده كان مستخدم في الاله. يبقى عبد الله فرنسا فرنسا ان هو الاله العرب المصير اللي لا كان دين اللي لم يطلق طاقه وعلم 73 لازم ارجع على اسرائيل ويقول لك احنا اللي بنحارب واحنا المقاومه. تجارة انجلش. قال الباشر شوف الكلام ده. قلت فرصة لسه هعمل إذاعة وكان بتاع دقيقتين ثلاثة لما سحبت الرقم وقلت أدردش معاه قلت له قول اسم حضرتك إيه؟ قال لي أحمد. خليك إيه قال لي تجارة انجلش. أحمد ما هي أركان الإسلام؟ والله أحمد كان مصدق. قال لي معلش يا أستاذ أصل أنا مش مثقف دينيا. واحد خريج تجارة انجلش ليس مثقفا دينيا، يعني ما عندوش إجابة على أركان الإسلام. ما بتكلمش عن شخص ما تعلمش. واحد ازهري ازهري خلاص خلاص ازهريه بقول له اركان الايمان بعد ما قال لي انت ما انت ايه ده انت بتضحك بتسخر مني قلت له ايوه والله لا احنا بدل ما احنا بنضيع وقتنا خلينا نتكلم مع بعض عشان توصل معاك لحل اوصل معاك لنتيجه في الاخر اقول لك هو ده الدين لان ده اسمه كان اسمه شو اسمه حديث جبريل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد سواد سديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر في السفر ولا يعرف منا احد. واحد دخل علينا كده والمدينه اللي بيجي ده بيبقى جاي من السفر والجمال وكده لازم يبقى تراب وكده او يكون حد قريب ودخل عليهم واغتسل وكده تروق ودخل ده احنا ما نعرفوش عشان يكون في حد عند حد قريبه ومش باين عليه داخل ما شاء الله في شباب على الجمال والهيبه والثوب الابيض والشعر الاسود حتى انا من النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه خدت قرب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقعد قعد جلسه متقدم مع العالم مع الاستاذ فقال ثم قال يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال عليه الصلاه والسلام الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت ان تستفيد. فقال له صدقت. الراجل ده يقول النبي صدقت. قال سيدنا عمر قال ايه؟ على لسان الصحابه فعجبنا له يساله ويصدقه. استغربت منين بتسال وتقول له كلامك مظبوط يبقى ده انت وراك سر تاني بقى انت مش بتسال عشان تعرف ده انت بتسال عشان تعرف اللي قاعدين. ثم قال اخبرني عن الايمان ده جاي منين سيدي كبير بعد تعرف سيدي كبير في الاخر كده عشان تسال عن دول فعيب لما تقول يعني كبرت على بلاش على الاقل نحفظها وبعد كده نشتغل فيها لان ده الاساس. فقال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خير وشر. يبقى اركان الاسلام كام؟ خمسه. اركان الايمان كام؟ سته. اركان الاسلام دي العباده كلها دي الشريعه. الايمان ده بيسموه عقيده عشان كده بنقول الاسلام ايه؟ عقيده وايه؟ وشريعه وده الاساس. بعد كده ندخل في التفاصيل هياخد وقت لكن لازم نتعلم ما نكونش عندنا خيال علمي لان ده الدين. ثم قال اخبرني عن الاحسان. قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. ثم قال اخبرني عن الساعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها بيعلم من السائل زي ما بنقول كده بيقول العلم علمك. المسؤول هو النبي عليه الصلاه والسلام ما هوش اعلم من السائل هو مين؟ هو سائل. قال فاخبرني عن امراته فقال ان تجد الامه ربها وان ترى الحفاه العراه العاله ذهاب الشاه يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا انطلق وراء سيدنا عمر يدور عليه مش لاقيه. رجع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر؟ قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينه. يبقى اياك اياك والخلق العلم لازم يكون لك نصيب من هذا الدين تعلم يعلمه دينكم. عايزين نقعد نتعلم زي علمائنا وفي كتب الفقه وفي كتب الحديث وفي كتب العقيده وفي كتب يجيب لك الاسلام ويشرح لك اركان الاسلام يبدا لك يقول لك الايمان يقول لك الطهاره يتكلم في الصلاه ابواب الصلاه كل الفقه متعلم كده وبعد الزكاه وكده وبعدين يخش احنا عايزين نتعلم ما نبقاش عندنا خلل علمي لان ناس كتير جدا داخله علينا انا في بيجاله واحد مسلم بيقول له انتوا بتتكلموا عن الشرك وتتكلموا عن الاصنام ده بكل خمس كل يوم خمس مرات بتسكتوا للحرب بالسد اللي قاعد في مكه مش بتستدوه اسمه بتاعكم ده مش بتسكتوا له كل يوم طب انت مسلم هتجاوب تقول ايه؟ واحد القى عليك بشبهه تجاوب تقول له ايه؟ مين يجاوب؟ واحد القى عليك بشبهه واحد قال لك انت راجل بتسكت الكعبه كل يوم قال لي ورقه فيك حاجه الاجابه حاجه بسيطه جدا انا لا اسجد للكعبه ولكني اسجد الى الكعبه فرق بين كده لما سبتها وبين انها بتخلها وجهه قال نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وعند تقول له كنت تاكل بس كلها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بالكعبة ممنوع حرام ان انا احلف بالكعبة وان انا اقول بالكعبة وما انا اقول ايه لا ورب الكعبة لا وايه ورب الكعبة لا والنبي نفسه محمد بيده من كان حيث فليحلف بالله لو يصل لان الكعبه مخلوقه لكن في وجهه يلتحق المسلمون لكي يتوجهوا اليه وليس ليسجدوا له ولكن يسجدوا اليه بمعنى يسجدوا الى هذا الكهف فقط لغيره حتى يتوحد المسلمون ونقول انهم اهل القبله وده غلط ليس له علاقه بالعباده او بالسجود لاننا لم نؤمر الا للسجود لله فاسجدوا لمن فاسجدوا لله معلوم فلا سجود الا لمن الا لله فتخيل لو انا عندي شيء كل واحد يطلع عليه بشبهه ويطلع عليه بشبهه طب ايه في النهايه؟ كنا في مناقشه وفي مناظره مع بعض القساوسه فجاي القسيس لما طلب الدكتور راح سأل المراد قل من أبو عيسى ولو غشمتني أنا أدخل في الإسلام أو ألقى عليك شبهة قل مين أبو عيسى؟ قل لي مين أبو عيسى؟ وأنا أسلم زيك فأجاب المراد إذا قلت لي من هو أبو آدم؟ أقول لك من هو أبو عيسى؟ خلاص الإجابة إيه؟ مش ضروري يسألك تجاوب، اللي يسألك ترد عليه سؤال. ثم قال له: أنا أشيبك من ومن؟ أقول لك كما قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتلين. ولو عايز اكتر من كده تعالى نعمل مؤهله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم هو العلم فقل تعالوا يلا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين الله هو العزيز الحكيم. بعد قوة دائمة في الكونغو كنا بنعطي محاضرة لحوالي 50 طالب منهم حوالي 20 كانوا اسلموا وجم عشان يدعموا بالدين عشان يدخلوا في الاسلام. بعد المحاضرة حوالي 40 دقيقة بالترجمة إلى الفرنسية فطلبت من الناس بعد ما ذكرت لهم قصة التوحيد من يحب أن يسلم فقام تماما وأعلنوا إسلامهم وقفوا صف كده ونطقوا الشهادة. ففي لسه مجموعة ما اسلمتش فاتفاجئتهم قلت لهم يا شباب أنتم كلية الطب والهندسة والإدارة وكده من منكم سمع الكلام ولا زال عنده بعض التساؤلات؟ إحنا كمسلمين عندنا عقولنا مفتوحة قلوبنا مفتوحة سأل ما شئت من أسئلة ما عندناش أي حرج ما عندناش الكهنوت ولا رقة ولا في القلب ولا لا إحنا على السلامة. الآن دول ما قدر مليون نفس ذلك في الجزائر. الجزائريون قدر أنفسهم أم من؟ قال لا الفلسيون. دول الفلسيون دول كانوا أصحاب البلد قال لك استعمروهم. قلت له أنت بتقولهم مين اللي استعمرك 130 سنة؟ المسلمون قال لي البلشيكيون. قلت له البلشيكيون دول مسلمون قال لي لا مسيحيون. قلت له عمرك إيه خير؟ روقوك قال لي استعملونا وضربونا بالسياق وذلونا ورمعني الان من فخر واكثر من فخر اننا يعني قد تم قتلنا كبني ما فيش عندنا اي شعور بان احنا في انسانيه عندنا. قلت له يعني المسلم ما قتلكش لا اولي ولا اذل. قلت له ازيدك من الشعر ده؟ هل تعلم ان اليورانيوم اللي ضربت بيه نجازات هيروشيما وصنع منه قنبله استخرج من عندكم من الكونغو؟ قلت له تسمع عن حرب العالمية الأولى والثانية؟ قال لي أسمع. قلت له الحرب العالمية الثانية مين اللي أشعل هذا هذه الحرب؟ نحن المسلمون أم من؟ قال لي لا مالكوش دعوة الحلفاء والمحور. قلت له دول مين دول يعني؟ قال لي أوروبا وأمريكا واليابان. قلت له يعني إحنا ليه نعم؟ قلت له قلت له كم واحد قتل في الحرب دي؟ قال لي ما أعرفش. قلت له غير الكتب 50 مليون على الاقل قبل بسبب الحرب العالميه الاولى والثانيه التي قام بها هذا العالم الذي لا بد للاسلام بصدق. قلت له تسمع عن اكبر عمليه اباده عرقيه في التاريخ؟ قال لي تقصد ايه؟ قلت له اقرا كتاب اسمه كيف نصنع المستقبل للفيلسوف الفرنسي روجيه هاروني. الراجل دخل في الاسلام بعد كده راح مكتوب عليه بصرف النظر عن الكلام حوله. كتب في هذا الكتاب بيان لما حدث في امريكا في البنود الحمر اصل الاصل البلاد الارقام المتواضعه انهم قتلوا خلال 10 سنين الاحتلال الامريكتين 57 مليون وهم بيتكلموا على 3000 في 11 سبتمبر بيتكلم على 3000 يقول لك الاسلام والارهاب كله عشان 3000 قتلوا وفي العراق قلت له يا ولدي مسكت له المصحف كده قلت له ترى هذا كتابنا المقدس افتح من اول كتاب لاخر كتاب اتحداك تلاقي كلمه سيف تم رفض القران وانت كتابك العهد القديم والعهد الجديد اتحداك لو لقيت عدد كلمه سيف اقل من 50 يبقى فين الارهاب؟ وفين الدمار؟ ومن هم الارهابيون؟ ومن هي دول الارهاب؟ الولد قال مع اربعه قال نريد ان نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اذا نحن نحتاج الى ان نكون عندنا نوع من الدليل في ديننا، مش عايزين عندنا احساس بالضعف والهوان، احنا قوتنا في ديننا اخواننا. أنا عايز نعمل زي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان همه الإسلام وهو يدخل على طول يقول ولا أسلم بلدي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله وصلاح. الاعتزاز بالدين ده مش جاي من فراغ، اتعلمه على أي أعظم معلم. يدخل سيدنا ربعي بن عامر على رسل الله القدس بعزة المسلم وراكب بغلة وثيابه مرقعة عباس رضي الله عنهما كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا فلان اني اعلمك كلمات هو الكلام ما اظن من علم ما اظن من كلمات هو العلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله صغير لانه بيتربى رجوله ايمانيه 12 13 سنه بس طالب واحد هم العبادين الاربعه عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود عبد الله بن زبير كل واحد فيهم امه عبد الله بن مسعود امه في التفسير عبد الله بن مسعود امه في الاقراء في القران عبد الله بن عمرو امه في الحديث عبد الله بن عمر امه في السنه زيد بن زياد امه في الفرائض لما يعلموا معنى القدر على الناس من الأمة لو اجتمعت على أهل طاعون لن يبحوك إلا بشيء قد كتب الله تعالى لك وإن اجتمعوا على أهل الغروب لن يبحوك إلا بشيء قد كتب الله تعالى عليك رفعت الأقلام وشفت الصحف أي تعلم اليقين أمر من هذا العلم العلم اللي يوصل إلى الفرق بين أي أحد العلم الذي قال الله فيه للنبي صلى الله عليه وسلم انك انت علام القلوب ولكن العلم ربنا انت الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان علم اول حاجه انه من الله عز وجل ذلكما مما علمني ربي تغلط اني اعلمك كلمات فلا لابد ان نعالج هذا الخلل نستعين مكانتنا من خلال العلم النافع علم الكتاب والسنه واعلى درجات علم التمخلة العلم بالله اللي سمعناه دلوقتي مما عرفه من العقل معرفه بالله يبقى اول شيء نشوف الخلل العقل نعالجه ثم الخلل العلم ثم الخلل التربوي او السلوكي او الاخلاقي ما ينفعش يبقى عندنا عقيده سليمه وعلم نافع ولا يربح هذا العلم السلوك لا يطمح اثر لا يطمح تغيير في المجتمع مش ممكن لما نقرا ايه البر ونقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر اول حاجه بر الاله من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وبعدين بر الاعمال واتى المال على حبه ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقاموا الصلاه واتى الزكاه وبعدين بر الاخلاق بر الاعمال والوفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس ده العلامة الكبيرة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ده خلاصة العقيدة الإيمان العمل الصالح السلوك تربية وإلا يبقى لم نحقق الغاية ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الغاية بعثتها؟ إنما بعثت لأدمم مكان الأخلاق فين احنا في مدينة؟ فين الأثر؟ رب لما يقول الصلاة والسلام أرأيت القرآن ورأيت الذي يكذب بالدين، مين يا رب يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، يدين إلى قبلها ولا أساس علاقة ولا يحط معاه طعام مسكين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فله خير ما قبل ما اخذ فريق ايه؟ شهر فريق الطريقه الموضوع يفهم مش فاهم ايه؟ لان الموضوع ما بيستقبل مش منه مش بينفصل لو ما كانش المسلم فاهم كده يبقى مش فاهم دينه لما الرسول قال يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمسلم عمال لسانه صديق وايده بتعطش يبقى ما فهمش دينه يبقى في خطر في القضايا السلوكيه والتربويه لو ما كانش المربين المعلمين ينتبهوا بعد العقيده وبعد العلم الى ان يضع حتى بعد العقيده وبعد العلم سلوك المجتمع يخلي الناس تسلم دون الكلام يبقى في خلل عندنا احنا لابد نعالجه احنا مش راح نتكلم عن الفاضي وعن المليان وهو شغالين فيما يقال الحكاوي الهاوي. يقولوا عندي كماشة حكاوي الهاوي يا مرة مش معانا بحر مش معانا كم قريش مجرب حكي يصير واحد فيه مجرب حكي بس ما ردوش مجرب حكي يا مرة ردو واحد تيغي واحد تيغي يعرف فيه صح عقيده سليمة علم راسخ أسلوبه وأخلاقه تبين هذا مسلم. نعرف إيه معنى كلمة الرجولة في الإسلام لما نسمع قولة العاملين الأميين رجال صدقوا مع عهد الله عليهم فمنهم من طرى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا هو الأثر اللي أخرت العقيدة والعلم الصحيح الرجولة الإيمانية. ولا يمكن أن يكون ذلك إلا في مصانع رجالنا في بيوت الأذن الله أن يرفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال في التربية رجال لا يلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما الذي جعلهم هكذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الخير الذي يأتيهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال. لو لم نترك لو تركنا هنا المصنع هنا بيت ربنا يبقى ضعنا مش في المسرح ولا في ولا في السينما ولا هنا في بيوت الأذن الله أن ترفع. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. محتاجين نتطهر طهارة القلب وطهارة العقل وطهارة الإيد وطهارة اللسان طهارة الدوائر كلها لا تكون إلا بهذا المسلك. أن لا يكون هناك خلل عقلي، أن لا يكون هناك خلل علمي، أن لا يكون خلل تربوي أو سلوكي. لو نجحنا في الثلاثة دول نبدأ نشتغل خلاص ربنا رزقنا بالعلم النافع والعمل الصالح والسلوك الطيب ابتدي اشتغل. ابعد ناس لهذه الثلاثة وايه اللي يصبح هناك خلل وابدع عويل. يبقى رابع خلل خلل التعب. لما تسأل العلماء ما هي مراتب الجهاد يقول لك مراتب الجهاد أربعة. الأولى معرفة الحق، الثانية اتباع الحق، الثالثة الدعوة إلى الحق. أنت خلاص عرفت الحق، أنت اتبعت الحق بمعنى القرآن مش بالكلام والصفصفة والكلام. ربنا قال لك كده بمعنى القرآن وعلى هذا الصراط المستقيم. بتعمل إيه؟ الرأي والرأي الآخر أما نعود للحوار أما نشوف عشان نشوف الآخر هيقول إيه. أما والله مقتنع والله أما أشوف كده يعجبنا ما يعجبنيش مالكش كده. أنا أقول هذا الصراط المستقيم إيه؟ فاتبعوه اشتغل على طول ولا تتبعوا السبل فتفرق عنكم عن سبيل. ده كده القرآن على طول يقول لك والذين يصدقون بيوم الدين صدق شوف نتيجة التصديق والذين هم من عذاب ربهم مشفقون على طول الشغل ماشي. ها؟ يقول إيه؟ والذي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربه وقلت بعد ما صدقت كانت ايه؟ كانت من القانتين. لازم التصديق يجيب عليه عمل. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نتعلم 10 ايات فلا نتجاوزها حتى ايه؟ نعمل بها. فكنا نتعلم العلم والعمل معا هو الان هم من اهل القران الذين قال يوم ده يوم القيامة بالقرآن وآية الذين كانوا يعملون به في الدنيا هم أهل القرآن. عرفتي حتى ما كنتش عارف القرآن يبقى لابد بعد أن عرفت الحق عرفت الحق لابد أن تدعو إلى الحق. وده معنى الاستقامة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد يسأل قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيره ماذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل آمنا بالله ثم إيه؟ استقم. تعالى يا رب اشرح الصوره بسرعه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. خلصنا المرتبه الاول من الشهادتين ليه يا اخوانا؟ معرفه قال ربنا الله. والمرتبه الثانيه ايه؟ الاتباع ثم استقامه. فين الثلاثه؟ هي الحياه ماشيه معاك. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. ادي من الثلاثه دي. ليس هناك احسن قول من هذا. يروح الحديث المصري يقول عنه هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خير خلق الله، هذا احب خلق الله الى الله. يدعي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. طب يا عم الشيخ دول اربعه مش دول ثلاثه. ان كنت معرفه الحق، اتباع الحق، الدعوه للحق، الصبر عند المعرفه وعند الاتباع وعند الدعوه. ولا تكمل معاك، هتلاقي معاك ماشي معاك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، هو الصبر. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين أي كريم صبر. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنا مشكلتي لما بدأت الدرس ما كلمتش واحد في ودنه، واحد شيخ زي شيخ الشيخ علي ولا الشيخ ناصر، وايه لما نلقى روحي استرحت يقول لي الله ينور على الشيخ، مع ان انت خلص على الشيخ غير الدور. طولت علينا يا ابوي بس الطريقه ايش؟ يعني خفيفه. ما حدش قال له ينور عشان غير الدور ممكن نسكر. خلاص انا خمس دقائق وخلص. هنقول بس بقيت مواطن الخلل دون تفصيل، تعال لكم فرصه ثانيه. احنا قلنا مواطن الخلل كام؟ ثمانية. أول موطن خلل الإيه؟ الثاني واحد الخلل العلمي، ثالث واحد الخلل التربوي والسلوكي، رابع واحد الخلل الدعوي. خدوا الأربعة التانيين دول اسمعوهم كده وبعدين لو في فرصة. رابع شيء أو خامس الخلل الإداري. تبقى راجل عقيدتك صح وعلمك 100 100 والتربية 100 100 والدعوة 100 100 بس تراويش. ما نعرفش يعني ايه اداره. ما نعرفش تعريفات حتى الاداره مثلا، من تعريفات الاداره هي تحقيق النتائج بمعرفه الاخرين. يعني انت مش شغال لوحدك، انت مش شغال عمل فردي، مش شغال عمل جماعي، مش شغال عمل جماعي بس العمل المؤسسي. بتوسع ادوار، بتدي مهام، بتجمع الشغل عشان تجيب نتائج. لو ما كانش الناس اللي عندها المشروع في الاسلام العظيم ما عندهاش اداره ناجحه بلاش تزعل. يبقى دول كام نقطة من الخلل؟ خمسة. الأول خلل الإيه؟ العقبة. الثاني الخلل، أنا عايز أسمع كلهم. أول خلل الخلل، الخلل الثاني الخلل، الخلل الثالث الخلل، الخلل الرابع الخلل، الخلل الخامس الخلل، الخلل السادس الخلل الفكري. كنت بدي محاضرة لإخوة من أزهر وكلية صيدلة وبتاع، بقول لهم إحنا لسه شغالين في كفر البطيخ المحليه السيده دي. الصراع اللي بيننا وبين الصربيه عالميه، الصربيه عالميه، الصربيه عالميه، الرافضه عالميه، واحنا لسه كده شغالين لسه في بينجحوا فين؟ وفي الكفر. يا عم الموضوع كبير. لو ما كنتش عارف ان الاسلام عالمي والوضع عالميه يبقى الفكر بتاعنا مصيبه. فالخلل الفكر ده لازم يتعالج من خلال حراستنا الدين ككل واحساسنا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانا قلت للاخوه اللي جابوا القران طلعوا لي ايه مدنيه تتكلم عن عالميه الاسلام. الايات تتكلم عن الاسلام تتكلم في العهد المكي. والكلام من النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام في وقت الاضطهاد ووقت الضعف ووقت القمح والتشريد. يا بطل من كده ايه؟ خباب بن عرط، صراط ابن مالك، غزوة الأحزاب، رسول بدر بالمعمل، كل الكلام ده الرسول بشر بيه بانتشار الإسلام. أنت وهو مضطهد وهو مضطهد. وده مش هيسيب عمل الإسلام تبقى إيه حكاية؟ الفكرة عندنا بتتخلى. يبقى دول كام نوع من أنواع الخلل؟ سبعة. إيه هم السبعة دول؟ أول واحد الخلل السبعة والثمانية دول افهموهم من غير ما تسألوني فيهم. لما سبعة الخلل الحركي. لما عايز ايه الاقي منهج الحركي لسيرة 110 صلاة. ما اتعلمناش لسه دي. لو نعرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يفهم يعني ايه حركي؟ تعرفنا عن ايه النبي؟ رب اصحابه. ام جميل دي تفهم حركة ابدع من واحد درس دكتوراه. ام جميل مرة. ايه ده؟ ويوم حياة الشهيد وسيدنا محمد جوه بيتها وسيدنا ابو بكر بعد ما تموت هما الاثنين وسيدنا ابو بكر كل المشركين قال اختاروا له رجل على بال ربي الله ويحطوا نفسه على رسول عشان هو اللي يضرب بدل ما يتلى النبي وياخدوه يخطوه عند ام جميل وهم يدخلوا كلهم هم موجود تقول لهم ماتوا ولا محمد؟ انا مالهم ماتوا؟ ضحكت عليهم ما خلتوش يشك 1% ان رسول الله هو رسول الله. وسيدنا انس عنده 10 سنين وماشي والرسول قال له على حاجه واحد بيساله في السكه وعنده 10 سنين يقول له كنت نخش يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه العظمه دي في ايه النبي صلى الله عليه وسلم مكه المدينه؟ دي كلها حركه كلها منهج حركه في السيره محتاجه كتب ومحتاجه ناس تعمل دراسات فيها. عايزين نتربى عليها. نتربى ما نكونش عندنا خلل حركي ونعرف يعني ايه نصون دعوتنا ونصون بلدنا ونصون نفسنا من اي شيء يحاك واي مواد على مسطره حياتنا. ده كله لابد يكون عندنا. يبقى دول كام؟ مواد الخلل كام؟ اول واحده الخلل، اثنين الخلل، ثلاثه الخلل، اربعه الخلل، خمسه الخلل، سته الخلل، سبعه الخلل، نمرة ثمانية دي مش عايز أقولها. أقولها ولا أقولهاش؟ طيب بس يعمل أي واجب كده ولا حاجة. مش حاول كمل بس نعملها ومين صبح. إيه رأيكم؟ أقولها؟ نمرة ثمانية دي الحاجة الوحيدة اللي مالهاش عليك إلا من عند الله. وكله من عند الله بس السبع الاولين دول لو خدنا من اسباب نقدر عليهم. الخلع عقل ايه المحاضرات وفهم الناس ايه الانحرافات وايه القضايا الضلالات وايه الفئات الضاله وتعرف كل حاجه وتعرف ايه القياديه وتعرف ايه البدائيه وتعرف يعني ايه ماسونيه وروتري تعرف وتدرس مش مشاكل. الخلع عنده ممكن بالمعلومات والكتب بالمعاهد بالدراسات. كل اللي انت عارف ايه اللي نمره 8 دي ماشي عليك. ايه هي بقى؟ الخلل النفسي. الله يفتح عليك شرعا. الخلل اللي ايه؟ ده اللي اعيت العقول وتابع الحلم حيروان. عم الشيخ بيدرس للناس. الشيخ لازم يقول حاجتين. انا ابا انسان فاشل ده الشيخ صح لما يدرس لولاده يقول لهم ابا شيخ فاشل لو ما جبتش ورايا 10 مشايخ ولو ما كانوش نمره اثنين ما كانوش 10 مشايخ دول افضل مني يعني يسبقوني لما اجي اطلع معاش في مصر اخوض في الناس لو طلعت معاش محدش هيقدر يعمل اي حاجه نجدد لك بقى يا باشمهندس عشان من غيرك الدنيا هتقع. لما تروح امريكا تلاقي رئيس مصر قبل ما يطلع معاش بيقعد سنتين او ثلاثه بيجهز ثلاثه وراه افرص منه ويعملوا معاه لقاءات عشان يطلعوا منه واحد يوم ما يطلع معاش. الواجب الصح اللي بيجي يطلع معاش روح اجدد لك يقول لهم عين كلمه اجدد لك دي معناها ان انا انسان فاشل لان من مهامي كرئيس مجلس اداره او كمدير عام ان انا اعمل حاجه اسمها الصف الثاني. ده معناه الصف الثاني اللي ما اديتش مهمتي صح. ولما اعمل الصف الثاني المفروض يكون افضل مني لانه خد فرصه احسن. خد خبره اكتر، خد تولز ما كانش عندي. بقى عنده تحتيه حاجه اسمها النوميديا الحديثه الميديا الحديثه، عنده الفرصه اللي يتعلم اكتر مني، فالمفروض يكون افضل مني. لكن لو انا نفسيتي تعبانه حاول ايه؟ فيها لا فيها عليا وعلى اعدائي. لا حبيبي الكارثة مطلوب عقولنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة، ولازم أولادنا لازم نقول لهم في أول درس لابد أن تعلم أني لا تنجح إلا إن تفوقت علي. مش عيب شيخ الكتاب يقدر شيخ كتاب ويحفظ قرآن ويطلع من إيد ولد ياخد ابتداء ثانوية وإعدادية وثانوية ويطلع ياخد دكتوراه ويجي سيدنا الشيخ ويسلم عليه ويسلم. بس سيدنا الشيخ ما قالوش انت برد عليا، لا انت عم الشيخ مهم، انت مدرس افتتاحي مدرس اعدادي وانا قلت لك الفضل انت عملتني بس انت بيت استاذ جامعه. لا انا هفضل قاعد اخسر بيك الارض اللي انت ما ينفعش، ما ينفعش تطلع قدامي، ما ينفعش تكبر عليا. لا يا عم الشيخ لو ما كبرت عليك ما كبرتش عليك من ناحيه النفس ولا من ناحيه الفضل، لكن انا قدراتي اصبحت غير قدراتك. انا يمكن ابقى راجل عندي امكانيات في الاستراتيجيات في الاداره في في كتابه الكتب في التقصير في كده، عم الشيخ كله من ايه؟ منصب لما ايه؟ خلق لك. يبقى موضع الخلل التمانية دي نحاول نعالجها أو لا نقع فيها. ما هي موضع الخلل التمانية؟ أول ما الخلل قلت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صوتي عالي وأنا خلاص دخلت على 70 وقاعدة مش عارف يا عم أنا مش هيمشي معانا معايا الحزام الأسود. خلصوا يلا عشان نختم. أول خلل الخلل، اثنين الخلل، ثلاثة الخلل، ثلاثة أربعة الخلل، خمسة الخلل، ستة الخلل، سبعة الخلل، تمام، ثمانية الخلل. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، سامحوني على الإطالة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجامع جامعا مرحوما، وأن يجعل التفرق مع التفرقة المعصومة، ولا يجعل فينا ولا معنا الشقيقة المحرومة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.